بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو الوساطي. المجلس الثاني، المجلد الأول، الصفحة 64. قال رحمه الله: ذكر وفاة أمه آمنة. لما ردته حليمة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أمه آمنة إلى أن بلغ 6 سنين، ثم خرجت به إلى المدينة إلى أخواله بني عدي بن النجار تزورهم به، ومعها أم أيمن تحضنه، فأقامت عندهم شهرا ثم رجعت به إلى مكة، فتوفيت بالأبواء، فقبرها هنالك. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء في عمرة الحديبية زار قبرها وبكى. وأخرج مسلم في أفراده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. ذكر ما كان من أمره صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه آمنة. روى محمد بن سعد عن جماعة من أهل العلم منهم مجاهد والزهري أن آمنة لما توفيت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب وضمه إليه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده وقربه وأدناه، وأن قوما من بني مدلج قالوا لعبد المطلب: احتفظ به، فإنا لم نرى قدما أشبه بالقدم التي في المقام منه. فقال عبد المطلب لأبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء. فكان أبو طالب يحتفظ به. فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظه، ومات عبد المطلب فدفن بالحجون وهو ابن 82 سنة، وقيل ابن 110 سنين، ويقال 20 سنة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: نعم، وأنا يومئذ ابن 8 سنين. قالت أم أيمن: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بكى عند قبر عبد المطلب. وذكر بعض العلماء أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم موت عبد المطلب 8 سنين و10 أيام. ذكر كفالة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر جماعة من أهل العلم أنه لما توفي عبد المطلب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وكان يحبه حبا شديدا ويقدمه على أولاده. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة و10 أيام ارتحل به أبو طالب تاجرا نحو الشام، فنزل تيماء، فرآه حبر من اليهود يقال له بحيرا الراهب، فقال: من هذا الغلام معك؟ فقال: ابن أخي. فقال: أشفيق عليه أنت؟ قال: نعم. قال: فوالله لئن قدمت به الشام ليقتلنه اليهود. فرجع به إلى مكة. حديث بحيرة الراهب. عن داود بن الحسين قال: لما خرج أبو طالب إلى الشام وبها راهب يقال له بحيرة في صومعة له، وكان علماء النصارى يكونون في تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه. فلما نزلوا ببحيرة وكانوا كثيرا ما يمرون به لا يكلمهم، حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلا قريبا من صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا، فصنع لهم طعاما ثم دعاهم، وإنما حمله على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم حتى نزلوا تحت الشجرة، ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة وأظلت أغصان الشجرة على النبي صلى الله عليه وسلم حين استظل تحتها، فلما رأى بحيرا ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فأتي به وأرسل إليهم، فقال إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، وأنا أحب أن تحضروه كلكم ولا تخلفوا منكم صغيرا ولا كبيرا، حرا ولا عبدا، فإن هذا شيء تكرمونني به. فقال رجل إن لك لشأنا يا بحيرا، ما كنت تصنع بنا هذا، فما شأنك اليوم؟ قال فإني أحببت أن أكرمكم فلكم حقا. فارتمعوا إليه، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه، ليس في القوم أصغر منه في رحالهم تحت الشجرة. فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة التي يعرف ويجدها عنده، وجعل ينظر فلا يرى الغمامة على أحد من القوم، ورآها متخلفة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بحيرا يا معشر قريش، لا يتخلف أحد منكم عن طعامي، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. قالوا ما تخلف أحد إلا غلام هو أصغر القوم سنا في رحالهم. فقال ادعوه فليحضر طعامي، فما أقبح أن يتخلف رجل واحد مع أني أراه من أنفسكم. فقال القوم هو والله أوسطنا نسبا، وهو ابن أخي هذا الرجل، يعنون أبا طالب، وهو من ولد عبد المطلب. فقال الحارث بن عبد المطلب والله إن كان بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد المطلب من بيننا. ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على الطعام والغمامة تسير على رأسه، وجعل بحيرا يلحظ لحظا شديدا وينظر إلى أشياء في جسده قد كان يجدها عنده من صفته. فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال يا غلام، أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئا بغضهما. قال فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. قال سلني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله حتى نومه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عنده، ثم جعل ينظر بين عينيه، ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على الصفة التي عنده، فقبل موضع الخاتم. وقالت قريش إن لمحمد عند هذا الراهب لقدرا، وجعل أبو طالب لما يرى من الراهب يخاف على ابن أخيه. فقال الراهب لأبي طالب ما هذا الغلام منك؟ قال أبو طالب ابني. قال ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال فابن أخي. قال فما فعل أبوه؟ قال هلك وأمه حبلى به. قال فما فعلت أمه؟ قالت وفيت قريبا. قال صدقت، ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبغنه بغيا، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده في كتبنا وما روينا عن أهبائنا، وعلم أني قد أديت إليك النصيحة. فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سريعا، وكان رجال من يهود قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صفته، فأرادوا أن يغتالوه، فذهبوا إلى بحيرا فذاكروه أمره، فنهاهم أشد النهي، وقال لهم أتجدون صفته؟ قالوا نعم. قال فما لكم إليه سبيل؟ فصدقوه وتركوه. ورجع به أبو طالب فما خرج به سفرا بعد ذلك خوفا عليه. قال الشيخ رحمه الله: وما زال صلى الله عليه وسلم في صغره أفضل الخلق مروءة وأحسنهم خلقا وأصدقهم حديثا وأبعدهم من الفحش والأذى، حتى سماه قومه الأمين. ذكر رعيه الغنم صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. انفرد بإخراجه البخاري، وقد رواه سويد بن سعيد عن عمرو بن أبي يحيى عن جده سعيد بن أحيحة، فقال فيه: كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال سويد بن سعيد: يعني كل شاة بقيراط. وقال إبراهيم الحربي: القراريط موضع، ولم يرد بذلك القراريط من الفضة. ذكر خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الشام مرة أخرى. قد ذكرنا أنه خرج مع أبي طالب وهو ابن 12 سنة، فلما بلغ 25 سنة قال له أبو طالب: أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد علينا الزمان، وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة تبعث رجالا من قومك، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك. وبلغ خديجة ما قال له أبو طالب، فقالت: أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك. فقال أبو طالب: هذا رزق قد ساقه الله إليك. فخرج مع غلامها ميسرة، وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدما بصرى من الشام، فنزلا في ظل شجرة، فقال نسطورا الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم قال لميسرة: أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم، لا تفارقه. فقال: هو نبي، وهو آخر الأنبياء. ثم باع سلعته، فوقع بينه وبين رجل تلاح، فقال له: احلف باللات والعزى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حلفت بهما قط، وإني لامرؤ أعرض عنهما. فقال الرجل: القول قولك. وكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في ساعة الظهيرة، وخديجة في علية لها، فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، وملكان يضلان عليه، فأرته نساءها فعجبن لذلك. ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها بما ربحوا في وجههم، فسرت بذلك. فلما دخل ميسرة أخبرته بما رأت، فقال: قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام. وأخبرها بما قال الراهب. ذكر تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة. قالت نفيسة بنت منية: كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي امرأة حازمة جلدة شريفة، أوسط قريش نسبا وأكثرهم مالا، وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك، قد طلبوها وبذلوا لها الأموال، فأرسلتني دسيسا إلى محمد بعد أن رجع من الشام، فقلت يا محمد ما يمنعك أن تزوج؟ فقال ما بيدي ما أتزوج به. قلت فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال فمن هي؟ قلت خديجة. قال وكيف بذلك؟ قلت علي. قال وأنا أفعل. فذهبت فأخبرتها، فأرسلت إليه أن ائت لساعة كذا وكذا، وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها، فحضر. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمومته فتزوجها وهو ابن 25 سنة، وخديجة يومئذ بنت 40 سنة. وقد ذكر بعض العلماء أن أبا طالب حضر العقد ومعه بنو مضر، فقال أبو طالب الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئ معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به، فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل، ومحمد من قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها الصداق ما آجله وعاجله من مالي، وهو بعد هذا والله له نبأ عظيم وخطر جليل. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر علامات النبوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه. قال الشيخ قد ذكرنا أن أمه آمنة رأت عند ولادته نورا أضاء له المشرق والمغرب، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رأت أمي نورا أضاءت له قصور الشام. وقد ذكرنا شق بطنه في صغره وحديث ميسرة والراهب وحديث بحيرة والغمامة التي كانت تظله، والأحاديث في هذا كثير، إلا أن نروم الاختصار فلهذا نحذف. عن عمرو بن سعيد أن أبا طالب قال كنت بذي المجاز ومعي ابن أخي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركني العطش فشكوت إليه، فقلت يا ابن أخي قد عطشت، وما قلت له ذلك وأنا أرى أن عنده شيئا إلا الجزع، فثنى وركه ثم نزل فأهوى بعقبه إلى الأرض فإذا بالماء، فقال اشرب يا عم، فشربت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول شيء رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة أن قيل له استتر وهو غلام، فما رؤيت عورته من يومئذ. وقالت برة بنت أبي تجرئة لما ابتدأه الله تعالى بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتا، ويفضي إلى الشعاب وبطون الأودية، فلا يمر بحجر ولا شجرة إلا قال السلام عليك يا رسول الله، فكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحدا. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. رواه الإمام أحمد وانفرد بإخراجه مسلم. فصل. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة شهد بنيان الكعبة، وتراضت قريش بحكمه فيها، وكانوا قد اختلفوا في من يضع الحجر، ف

فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه صلى الله عليه وسلم فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال مثل ذلك، أخرجاه في الصحيحين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه رعبا فجئت فقلت زملوني فدثروني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر، أخرجاه في الصحيحين. ومعنى فجئت فارقت يقال رجل مجؤوث. ذكر كيفية إتيان الوحي إليه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة وقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، أخرجاه في الصحيحين. وأخرجا من حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول لعمر ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران جاءه رجل فسأله عن شيء فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أن تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يوما إذا أوحي إليه وغشيته السكينة ووقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة، قال زيد فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال اكتب يا زيد. وفي أفراد البخاري من حديث زيد بن ثابت قال أملي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فجاءه ابن أم مكتوب وهو يمليها عليه فقال والله يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى، فأنزل الله عز وجل على رسوله وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. وقال عبادة بن الصامت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب له وتربد وجهه. وقال أبو أروى الدوسي رأيت الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه على راحلته فترغو وتفتل يديها حتى أظن أن ذراعها تنفصم، وربما بركت وربما قامت مؤدة يديها حتى يسرى عنه من ثقل الوحي، وإنه ليتحدر منه مثل الجمان. ذكر رمي الشياطين بالشهب لمبعثه. قال العلماء بالسياق رأت قريش النجوم يرمى بها بعد 20 يوما من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أخرجاه في الصحيحين. وعنه قال كان الجن يسمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيزيدون عليها عشرا فيكون ما سمعوه حقا وما زادوه باطلا. وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يقعد مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب، فشكوا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث، فبث جنوده فإذا هم بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة، فأتوه فأخبروه فقال هذا الذي حدث في الأرض. قال الشيخ وهذا الحديث يدل على أن النجوم لم يرم بها قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد روينا عن الزهري أنه قال قد كان يرمى بها قبل ذلك ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر اعتراف أهل الكتاب بنبوته صلى الله عليه وسلم. قال كعب الأحبار نجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد بن عبد الله عبد المختار، مولده بمكة ومهاجره المدينة، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس فقال أخرجوا إلي أعلمكم، فقالوا عبد الله بن صوريا، فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فناشده بدينه وبما أنعم الله به عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظل لهم به من الغمام، أتعلم أني رسول الله؟ قال اللهم نعم، وإن القوم ليعرفون ما أعرف، وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة ولكنهم حسدوك. قال فما يمنعك أنت؟ قال أكره خلاف قومي وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت يهود قريظة والنضير وفدك وخيبر يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم قبل أن يبعث، وأن دار هجرته المدينة، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أحبار يهود ولد أحمد الليلة، فلما نبئ قالوا قد نبئ أحمد، يعرفون ذلك ويقرون به ويصفونه، فما منعهم عن إجابته إلا الحسد والبغي. وعن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال كان الزبير بن باطة وكان أعلم اليهود يقول إني وجدت سفرا كان أبي يختمه علي فيه ذكر أن أحمد نبي صفته كذا وكذا، فحدث به الزبير بعد أبيه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث، فما هو إلا أن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى مكة فعمد إلى ذلك السفر فمحاه وكتم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس به. وعن سلمة بن سلامة بن وقش قال كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشال، قال فخرج علينا يوما من بيته قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير حتى وقف على مجلس بني عبد الأشال، قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا على بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي، فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، فقالوا له ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال نعم، والذي يحلف به يود أن له بحظه من تلك النار أعظمة النور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبقونه عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له ويحك، وما آية ذلك؟ قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا ومتى تراه؟ قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستفد هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا، فقلنا ويلك يا فلان، ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال بلى وليس به. ذكر بدو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام. روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو من أول ما أنزلت عليه النبوة 3 سنين مستخفيا، ثم أمر بإظهار الدعاء. وقال يعقوب بن عتبة كان أبو بكر وعثمان وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح يدعون إلى الإسلام سرا، وكان عمر وحمزة يدعوان علانية، فغضبت قريش لذلك. ذكر طرف من معجزاته صلى الله عليه وسلم. اعلم أن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ونحن نذكر طرفا منها. وأكبر معجزاته الدالة على صدقه القرآن العزيز الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يقدروا، وكفى به. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، أخرجاه في الصحيحين. والروايات في الصحيح بانشقاق القمر عن ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم. وعن عمران بن حسين قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا تلك الوقع، ولا وقعة عند المسافر أحلى منها، قال فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، وكان يسميهم أبو رجاء ونسيهم عوف، ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ، لأن ما ندري ما يحدث أو حدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا أجوف جليدا، قال فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم، فقال لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا، فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، فقال ما منعك يا فلان وأن تصلي مع القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس العطش فنزل، فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء ونسيه عوف، ودعا عليا عليه السلام فقال اذهبا فابغيا الماء

قال فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال ادع الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا، فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. أخرجاه في الصحيحين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان جذع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. رواه البخاري. وقد روى محمد بن سعد عن أشياخ له أن قريشا لما تكاتبت على بني هاشم حين أبوا أن يدفعوا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا تكاتبوا أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم في شيء ولا يكلموهم، فمكثوا 3 سنين في شعبهم محصورين. ثم أطلع الله نبيه على أمر صحيفتهم وأن الآكلة قد أكلت ما كان فيها من جور أو ظلم وبقي فيها ما كان من ذكر الله، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. فقال أبو طالب أحق ما تخبرني به يا ابن أخي؟ قال نعم والله. فذكر ذلك أبو طالب لإخوته وقال والله ما كذبني قط. قالوا فما ترى؟ قال أرى أن تلبسوا أحسن ثيابكم وتخرجوا إلى قريش فنذكر ذلك لهم قبل أن يبلغهم الخبر. فخرجوا حتى دخلوا المسجد، فقال أبو طالب إن قد جئنا لأمر فأجيبوا فيه. قالوا مرحبا بكم وأهلا. قال إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني قط أن الله قد سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرضة فلحست كل ما كان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة رحم وبقي فيها كل ما ذكر به الله، فإن كان ابن أخي صادقا نزعتم عن سوء رأيكم، وإن كان كاذبا دفعته إليكم فقتلتموه أو استحييتموه إن شئتم. قالوا أنصفتنا. فأرسلوا إلى الصحيفة فلما فتحوها إذا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط في أيدي القوم ثم نكسوا على رؤوسهم. فقال أبو طالب هل تبين لكم من أولى بالظلم والقطيعة؟ فلم يراجعه أحد منهم ثم انصرفوا. ذكر طرف من إخباره بالغائبات صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. أخرجاه في الصحيحين. وعنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت من أهل النار قاتل قتالا شديدا وقد مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النار، وكاد بعض القوم يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراح شديد، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.